بسم الله. الدرجة الأولى أن تؤثر الفقيرة على نفسك، وهذه مرتبة الصديقين وهي أعلاها. الثانية أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته لك في طعامك ومالك. الثالثة أن تعطيه ابتداء ولا تحوجه للسؤال، فهذه منازل عظيمة في التعامل مع الفقراء.